إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، يقول رب العزة والجلال في محكم تنزيله: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: هذا تنبيه من الله عز وجل على اقتراب الساعة ودنوها، وأن الناس في غفلة عنها، أي لا يعملون لها ولا يستعدون من أجلها. انتهى كلامه رحمه الله. أمة الإسلام، اعلموا أن من علامات الساعة التي ظهرت ولا تزال تظهر وتتكرر في الناس ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في قوله: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. الله أكبر. تفكروا عباد الله، تفكروا في قول نبيكم صلى الله عليه وسلم هذا، وانظروا حولكم تجدون أكثر الناس إلا من رحم ربك، تجدون أكثرهم قد أقبلوا على علم الدنيا فمن أجله يضحون، وفي سبيله ينفقون، وفي المقابل تجدهم أعرضوا عن علم الكتاب والسنة، بل لم يفكروا لحظة أن يحضروا درسا علميا يتعلمون فيه أمور دينهم. وبسبب هذا عباد الله كثر الجهل بينهم، واقترفوا المعاصي التي هي سبب خراب الديار والأوطان، ولم يبالوا بما يصنعون، وكأن الأمر لا يعنيهم. وبسبب بعدهم عن دينهم وتركهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، انتشرت المعاصي والموبقات في المجتمعات الإسلامية، والتي منها ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت ذلك يا عبد الله، فاعلم أنه قد اقتربت الساعة وأزفت الآزفة، فاحذر أخي أن تتورط، احذر أن تتورط في تلك المعاصي، ومنها الزنا والعياذ بالله. نعم، احذر أن تتورط في الزنا لئلا تحل بنفسك عذاب الله جل وعلا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. كذلك يا عبد الله، إذا رأيت الخمر تنتشر في بلاد المسلمين، ورأيت الرجل يشرب الخمر ولا يبالي، ويبيع الخمر ولا يبالي، فاعلم أنه قد اقتربت الساعة، لأن الله جل في علاه يقول: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. نعم عباد الله، صدق ربنا جل في علاه لقد نسي هؤلاء أو تناسوا بأن الخمر ملعونة، وملعون من اقترب منها، فصانع الخمر ملعون. نعم، ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك بائع الخمر ملعون، وشارب الخمر ملعون، والذي يحمل الخمر لغيره ملعون، وكذلك الذي يجمع زجاجات الخمر الفارغة ويبيعها لمصنع الخمر ملعون. وهكذا عباد الله، كل من ساعد على زرعها أو سقيها أو بيعها أو حملها فإنه ملعون. ومع هذا كله عباد الله، الناس اليوم لا يبالون، لا بالمعروف يأمرون ولا عن المنكر ينهون. وهذا دليل عباد الله على اقتراب الساعة، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن علامات الساعة التي ظهرت ولا تزال تظهر وتتكرر انتشار الربا وأكل المال الحرام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة يظهر الربا. ولم يقتصر الأمر على ظهور الربا عباد الله فقط، بل لقد استشرى أكل الحرام بين الناس. نعم، استشرى أكل الحرام بين الناس بصورة عجيبة، فلا هم خافوا ربهم جل وعلا واتقوه، ولا هم استحيوا منه، ولا هم تراحموا فيما بينهم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. لا إله إلا الله، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ومن علامات اقترابها أيضا عباد الله كثرة المال وضياع الأمانة، وكثرة الكذب وموت الفجأة، وكثرة القول وترك العمل. ومن علامات اقترابها أيضا عباد الله انتشار المعازف والموسيقى والغناء، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ. قيل: ومتى ذاك يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت المعازف يعني الموسيقى، والقينات يعني المغنيات، واستحلت الخمر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا سبحان الله، الناس اليوم يا عباد الله كلهم يعلمون أن الغنى حرام، ولكن لا يستجيبون. فانظر حولك أيها المسلم، فلا تكاد تجد بيتا إلا وتسمع الغناء والمعازف تنبعث منه. بل أصبح بعض الناس اليوم هداهم الله يتباهون في أعراسهم أيهم يغني أكثر. بل لبس الشيطان اللعين على كثير من المسلمين، فتراهم يغنون ويحيون الليالي بالحفلات، ويسمون ذلك غناء إسلاميا. فإذا رأيتم ذلك يا عباد الله، إذا رأيتم ذلك فاعلموا أنه قد اقتربت الساعة وأزفت الآزفة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يا عباد الله، من علامات الساعة التي ظهرت ولا تزال تظهر وتتكرر كثرة الفتن، بل هي فتن كقطع الليل المظلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أي من شدة الفتن يا عباد الله، أصبح الواحد منهم يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ومن هذه الفتن عباد الله، من هذه الفتن التي تموج كموج البحر في هذا الزمان العجيب، فتنة القتل، لا أعني قتل المسلمين للكفار في الجهاد الشرعي، ولكن قتل المسلم لأخيه المسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة الهر. قالوا: وما الهر؟ قال صلى الله عليه وسلم: القتل. إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. ومن علامات الساعة أيضا عباد الله، من علامات الساعة التي ظهرت ولا تزال تظهر وتتكرر، اختلال المقاييس وانقلاب الموازين. وفي هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وهذا عباد الله ما نراه في هذا الزمان العجيب من ظهور أناس حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يريدون إصلاح الأمة وهم لم يصلحوا أنفسهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. ومن علامات الساعة أيضا عباد الله انتشار الشرك في هذه الأمة، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد الأوثان. لا إله إلا الله، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. أمة الإسلام، آن الأوان أن نستيقظ من غفلتنا، آن الأوان أن نرجع إلى ديننا قبل أن يتخطفنا هادم لذات الموت. لأن من مات يا عباد الله فقد قامت قيامته، من مات فقد قامت قيامته وجاءت ساعته، بقول ربنا جل في علاه: فهل ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الناس بالساعة احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش. وقد استمعتم عباد الله إلى بعض أشراط الساعة التي ظهرت ولا تزال تظهر وتتكرر بين الناس، ورأيتم عباد الله كيف أنها حصلت كما أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله جل وعلا، واستعدوا ليوم القيامة كما أمركم ربكم جل وعلا، وتجهزوا له بالأعمال الصالحة، فإنه قريب منكم جدا. لأن من مات فقد قامت قيامته، كما قال ربنا جل في علاه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت.